إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نشرع في الفصل الأول، وهو الفصل المتعلق بأسباب الجرح، أسباب الجرح المقبولة والمردودة. كما سبق في الحصة الماضية أن العلماء قد اتفقوا على اعتبار العدالة والضبط في الرواة، لكن ليس كل ما ذكر في أسباب جرح العدالة وتليين الضبط يكون مقبولا، وليس كل من جرح من الرواة يكون مجروحا، فإنه ثمة من أسباب الجرح والتعديل أو من أسباب الجرح ما هو مقبول اتفاقا إذا ذكره العالم دليلا على جرح ذلك الراوي كان ذلك السبب مقبولا، فيبقى النظر هل تحقق ذلك السبب في الراوي أو لم يتحقق. لكن ثمة أسباب أخرى ولو علل بها المجرح جرحه وكانت ثابتة في حق الراوي فإنها لا تسقطه، لأن هذا السبب أو هذه العلة مختلف فيها، والراجح أنها لا تسقط عدالة الراوي ولا تكون سببا لتضعيفه. إذن أسباب الجرح منها ما هو متفق على اعتباره ومنها ما هو مختلف فيه. سنحاول التعرض في هذا الفصل لأشهر وأظهر تلك الأسباب ونقسمها إلى قسمين: أسباب مقبولة وأسباب مردودة. الباحث في علم الجرح والتعديل لا يقف فقط عند النتيجة التي يصل إليها العلماء، فالعلماء يقولون فلان ضعيف، فلان متروك، فلان لا يقبل حديثه، ويقولون فلان ثقة وفلان صدوق وفلان يحتج به إلى غير ذلك. الباحث في علم الجرح والتعديل لابد أن يقف على الأسباب التي كانت وراءها. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منه وما بطن، أمثلة كثيرة. كذلك ثانيا نفي الحل عن الشيء، كقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، نفي الحل. كذلك الصيغة الثالثة الإتيان بمادتي النهي أو التحريم أو الكراهية أو الكراهة، مادة النهي أو التحريم أو الكراهية، هذا كلها تدل على النهي بغض النظر عن كون هذه الأخيرة التشجيعية للنساء. العبارات ووراء هذه المصطلحات الأسباب والدوافع، حتى يمكنه أن ينظر فيما هو مقبول من هذا الجرح وهذا التعديل وما هو ليس كذلك، يعني حتى يأخذ كلام أهل العلم عن بينة لا عن تقليد. المبحث الأول أسباب الجرح المقبولة. المطلب الأول الفسق والكذب في حديث الناس. الفسق والكذب في حديث الناس، لا شك أن العدالة ضدها الفسق، فإذا ثبت فسق الراوي فهو ليس بعدل. وأخص الأشياء التي يعتني بها المحدثون الكذب، ونخص بالذكر في هذا المطلب الكذب في حديث الناس، أما الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي في المطلب الثاني. ما هو الفسق الذي هو مسقط للعدالة؟ قال العلماء هو الخروج عن الطاعة حتى يعرف بذلك، حتى يعرف بذلك. ليس الفسق هو أن يعصي الله سبحانه وتعالى أو أن يظهر منه خطأ، بل هو أن يعرف بتلك المعصية. قال الشافعي رحمه الله تعالى لمن سأله عن العدل، قال: ما أحد يطيع الله حتى لا يعصيه، وما أحد يعصي الله حتى لا يطيعه، ولكن إذا كان أكثر عمله الطاعة ولا يقدم على كبيرة فهو عدل. لا يوجد إنسان طائع لله سبحانه وتعالى ولا يعصيه أبدا، حتى نقول العدل الذي ليس بفاسق هو الذي ليس له معصية، هذا خطأ، بل هو من غلبت عليه الطاعة وكان ظاهر أحواله الطاعة فهذا هو العدل، ومن كان ظاهر أحواله المعصية وعرف بالمعصية فهذا هو الفاسق. قال: وما أحد يعصي الله حتى لا يطيع، ولكن الناس جميعا يخلطون هذا بذاك. قال: إذا كان أكثر عمله الطاعة ولا يقدم على كبيرة، أنزل العلماء الكبيرة منزلة الإكثار من المعاصي، فقالوا هي مسقطة للعدالة. ولذلك قيل أيضا في تعريف الفاسق: هو من عرف بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. من عرف بارتكاب، من ارتكب كبيرة من الكبائر المعلومة الواضحة أو أصر على صغيرة، كيف يصر عليها؟ بالإدمان عليها حتى يعرف بها. كما ذكرت أهم شيء يعتمده أهل الحديث أو يعتبره أهل الحديث هو الكذب، وإن كان في الرواة أو ممن تصدى لنقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من أسقط لأجل وقوعه في كبائر أخرى غير الكذب. لماذا أسقط العلماء الفاسق والكاذب في حديث الناس؟ لماذا أسقطوه ولم يعتبروا روايته؟ قالوا: لأن من اجترى على الكبائر ومن اجترى على الكذب في حديث الناس لا يؤمن أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القصد من إسقاط رواية هؤلاء هو التحفظ والتحرز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من ظهر منه رقة في الدين في هذا الجانب لا نأتمنه أن يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وربما قيل بأنه ليس أهلا أن يروى عنه، يعني عقوبة له لأنه ليس من أهل الصلاح ومن أهل يعني من أهل الدين ومن أهل العلم الموثوقين. وقد اختلف العلماء في حكم الكذبة الواحدة، يعني من كذب في حديث الناس كذبة واحدة، هل الكذبة الواحدة هي من الكبائر أم هي من الصغائر؟ حكى في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قولين. وأكثر أهل العلم كما ذكره أو اختاره القاضي عياض والنووي والذهبي أن الذي هو من الكبائر ومسقط للعدالة يعني الكذب في غالب الأحوال، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المنافق: إذا حدث كذب. ومنهم من اختار تفصيلا آخر. حكاية شيخ الإسلام تيمية الخلاف تقضي أن بعض أهل العلم يذهب إلى أنه كبير بإطلاق، ومن العلماء من فصل تفصيلا آخر وأن الأمر يختلف باختلاف الموضوع الذي كذب فيه، كابن دقيق العيد قال: ولا شك أن عظم الكذب ومراتبه متفاوتة، يعني فقد يكون الكذب صغيرة من الصغائر وقد يكون كبيرة من الكبائر. قال: بحسب تفاوت مفاسده. من أمثلة الرواة الذين تركت الرواية عنهم وسقط الاحتجاج بحديثهم لأجل الفسق الحجاج بن يوسف الثقفي، يعني رويت عنه أخبار وحكايات ويقال حدث بحديث العرانيين، يعني له رواية وله يعني أخبار مروية عنه. قال فيه الذهبي: قال أبو أحمد الحاكم: أهل أن لا يروى عنه. وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون. عقب على هذا الذهبي: فلولا ما ارتكبه من العظائم والفتك والشر لمشي حاله. سبب ترك الاحتجاج الحجاج بن يوسف هو ما أثر عنه وما اشتهر عنه من الظلم والفتك والقتل وغير ذلك، مما هو لا شك أنه داخل في معنى الفسق وفي معنى الظلم المسقط للعدالة. قال الحافظ بن حجر في التقريب: الأمير الشهير الظالم المبير، وقع ذكره وكلامه في الصحيحين وغيرهما. كلامه هذا لا يضر، هذا ليس برواية عن غيره. ثم قال: وليس بأهل أن يروى عنه. ليس بأهل أن يروى عنه، لماذا؟ لأنه فاسق بأعماله. من الرواة عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي الكوفي، ضعفه غير واحد، الإمام أحمد وابن معين والنسائي، وقال الدارقطني متروك، وفسر سبب الجرح زائدة فقال: رأيته يشرب الخمر، رأيته يشرب الخمر. فمن كان حاله حال من يشرب الخمر فلا شك أنه يترك حديثه ولا يقبل. منهم أيضا زياد ابن أبيه، قال فيه ابن حبان: ظاهر أحواله المعصية، وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك. ظاهر أحواله المعصية، أيضا كان أميرا على العراق، مفسدا ظالما، فلما كان كذلك لم يحتج به العلماء. وقد نقل ابن حبان في هذا النص الإجماع على ترك الاحتجاج بالفساق الذين كان ظاهر أحوالهم المعصية. أنس بن عبد الحميد، قال فيه أخوه جرير بن عبد الحميد: قد سمع من هشام بن عروة ولكنه يكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه. سمع الحديث من هشام بن عروة لكنه يكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه غير ثقة ولا مأمون. من الأمثلة أيضا محمد بن حسان الكوفي، قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف وكان كذابا، ضعيف وكان كذابا. قال الذهبي: يعني في حديث الناس، يعني لو كان كذابا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقال وضع، ولو قال لو أفرد الجرح بقوله كذاب، لكن قال هو ضعيف وكان كذابا. أين كذبه؟ كذبه في حديث الناس. إذن السبب الأول والذي لا اختلاف فيه هو ظهور الفسق، ولا شك أن هذا جرح مقبول لا ينبغي أن يختلف فيه. إذا قيل الراوي فلان فاسق وفسقه بكذا وكذا فهذا جرح مقبول لا ينبغي أن يشك فيه. المطلب الثاني: الكذب في الحديث النبوي. الكذب في الحديث النبوي، والكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره. والكذب في الحديث أنواع، أشرها وأخطرها اختلاق المتون والأسانيد. اختلاق المتون والأسانيد بمعنى أن يكذب حديثا، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل ذلك. يعني ولذلك دوافع أهمها البدعة، وأهمها ومن أهمها حب الدنيا، يعني من أسباب الوضع أهل البدع الروافض والخوارج وغيرهم، ومن أسبابه أيضا الكذب من أجل مصالح الدنيا، كالذين وضعوا أحاديث في فضائل الأطعمة ترويجا لبعض السلع، وإلى غير ذلك من أسباب الكذب واختلاق المتون، بل وحتى الاختلافات الفقهية والتعصب المذهبي كان سببا لوضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. يريد أن ينتصر لأبي حنيفة فيضع قول أبي حنيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يضعه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر به يعني لرأي متبوعه الذي تعصب له. قلت هذا أشرها وأخطرها. وإن اختلف العلماء في حكم الكذب عموما أو الكذبة الواحدة هل هي كبيرة أو ليست بكبيرة، فإن هذا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه الوعيد الشديد قد اختلفوا فيه اختلافا آخر، وهو هل يكفر صاحبه أو لا يكفر، هل يكفر صاحبه أو لا يكفر. نقل العلماء النووي وغيره عن أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين وهو أحد فقهاء الشافعي أنه حكم عليه بالكفر ولو كذب مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى نسب إليه حديثا لم يقل، وحكم عليه بحد القتل. ونسب إلى الجمهور جمهور أهل العلم أنه فعل كبيرة من الكبائر ولا يصل به الأمر إلى الخروج عن ملة الإسلام. والذي اختاره الذهبي في كتابه الكبائر التوسط في هذا الأمر والتفصيل، قال الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة، ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض. يعني مما هو متقرر معلوم أن تغيير شرع الله تعالى وتحليل ما هو حرام وتحريم ما هو حلال أنه كفر. قال كفر محض، وإنما الكلام فيما سوى ذلك. إنما الكلام والخلاف الآن في من يضع أحاديث في الترغيب والترهيب، يرغب في قراءة القرآن، يرغب في الصلوات، يرغب في أشياء، هذا ينظر في حاله. والغالب أن هذا لا يكفر. لماذا؟ لأنه متأول. وإنما فعل هذا الكذب ممن ليس كافرا وزنديقا بعض جهلة الزهاد، وينسب أيضا إلى الطائفة الكرامية، يعني وهم طائفة من طوائف المرجئة. ومن عجيب ما استدلوا به أنهم قالوا إنما جاء الوعيد في حق من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا في حق من كذب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فليلج النار. قالوا نحن لا نكذب عليه ولكن نكذب له. أجاب العلماء بأن هذا جهل باللغة العربية، فإنك إذا نسبت له ما لم يقل فأنت قد كذبت عليه. ومن أشهر الرواة المطعون فيهم نوح بن أبي مريم المعروف بنوح الجامع، المطعون فيهم بالكذب الذي هو اختلاق المتون والأسانيد، يعني في النوع الأول. قال فيه ابن حبان كان يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال فيه أيضا نوح الجامع جمع كل شيء إلا الصدق، يعني وهو الذي يروي عنه أنه قال رأيت الناس معرضين عن القرآن مشتغلين بمغازي بن إسحاق وفقه أبي حنيفة فوضعت لهم أحاديث ترغبهم في قراءة القرآن، يعني سورة سورة، من قرأ سورة الفاتحة كان له كذا ومن قرأ سورة البقرة إلى آخره. من هؤلاء الكذابين محمد بن سعيد ابن حسان المصلوب الشامي، روي عنه أيضا الاعتراف بالكذب، قال لا بأس إذا كان كلاما حسنا أن تضع له إسنادا، يعني إذا وجدت حكمة أو كلاما طيبا قاله الحسن البصري أو قاله أحد الجاهليين، المهم أن يكون هذا الكلام في رأيه هو كلاما حسنا. إذا رأيته كلاما حسنا قال لا بأس أن تضع له إسنادا وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذبه غير واحد من أهل العلم، الثوري وأحمد بن حنبل وغيره. وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال صلبه أبو جعفر على الزندقة، لذلك سمي بمحمد بن سعيد المصلوب. ومن هؤلاء المعلى بن هلال بن سويد الكوفي، كذبه السفيانان وابن المبارك وابن المدين. قال ابن معين هو من المعروفين بالكذب والوضع، بالكذب والوضع. إذن هذا شر أنواع الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وضع المتون والأسانيد. يدخل في معنى الكذب في الحديث، ويصح أن يوصف الراوي بأنه كذاب إذا كان يضع الأسانيد للأحاديث المعروفة. من الرواة من كذب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يخترع قولا متنا من عنده، أو أتى بحكمة جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يأتي إلى حديث معروف يرويه الناس من حديث أبي هريرة، فيريد أن يفتخر عليهم وأن يتفرد عنهم ويغرب ويبين أنه رحل في سبيل الحديث حتى جمع ما لم يجمعوه، فيروي ذلك الحديث عن أنس، وربما يرويه هم يروونه عن صحابي واحد وهو يرويه عن ثلاثة من الصحابة، فهذا كذب في الإسناد ولم يكذب في المتن، هذا قلب تعمد قلب الأسند. كذلك منه من أنواع الكذب ادعاء سماع ما لم يسمع. من الكذب في الحديث أن يقول حدثني الشيخ فلان، حدثني ابن جريج، حدثني عبد الرزاق، وهو لم يره ولم يلتقي به، أو التقى به ولم يجلس عنده، لم يسمع منه، فهذا أيضا كذب، وقد يسمى هذا والذي قبله بسرقة الأحاديث. السرقة كأن يكون الحديث هو حديث غيره، من الذي سمع هذا الحديث من فلان، يعني هو يلغي الواسطة، يلغي الواسطة. إذا ألغى الواسطة وروى بعن فهذا يقال دلس، يقال عنه أنه دلس. إذا ألغى الواسطة وقال سمعت يقال سرق، سرق الحديث. ومن السارق أن يأتي إلى كتب غيره، يعني طالب من طلبة الحديث يكتب حدثنا فلان عن فلان عن فلان، حدثنا حدثنا، فيأخذ هو كتاب غيره ويقول حدثنا فلان عن فلان، فقد سرق حديثه وادعى سماع ما لم يسمع. وهذا كذلك لا شك أنه مسقط للعدالة. وبين من يكذب في حديث الناس ومن يكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فرق عند أهل الحديث، وذلك من جهتين. الجهة الأولى في الحكم على حديثه ووصفه في الاصطلاح، فالذي يكذب في حديث الناس يقال عنه أو عن حديثه بأنه متروك أو ضعيف جدا أو مطرح، وحديث من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في حديثه أن يوصف بالوضع، حديث موضوع وحديث كذب وحديث مختلق، هذا الفرق الأول. وبينهما فرق آخر من جهة تأثير توبته على قبول روايته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث ضمن المجالس العلمية والمحاضرات اليومية في تحذير الأمة الإسلامية من الاغترار بمذهب الرافضة الإمامية. وقد تناولنا في لقائنا الأول أهم ما يجب معرفته عن الرافضة، ولقد بينا من خلال كلام أهل العلم كان فاسقا لشرب خمر أو لكذب في حديث الناس ثم تاب قبل حديثه بعد أن تحسن توبته ويعرف منه صلاح الحال، فهذا يقبل حديثه. أما الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نص كثير من أهل العلم، الإمام أحمد والحميدي أبو بكر الصيرفي وغيرهم من الأئمة المتقدمين، على أنه إذا تاب فبينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما أن يقبل حديثه فلا يقبل حديثه أبدا، لا يقبل حديثه أبدا، وذلك يعلل بعلتين. العلة الأولى عقوبة له وزجرا لغيره عن أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم العقوبة للكاذب أن لا يصدق حين يصدق، من أعظم عقوبات الكاذب أن لا تصدقه حين يصدق. لا نقبل أو لا تقبل توبته، ففي الرواية عقوبة له، وأيضا لأنه إذا قبل حديثه فإن الناس الذين سوف يأتون فيما بعد لن يميزوا بين حديثه الذي رواه حال التوبة والذي رواه قبل التوبة. الأحاديث لا تأتي مؤرخة، حدثنا فلان قبل أن يتوب، حدثنا بعد أن تاب، لا تأتي هكذا. بخلاف إذا كان يكذب في حديث الناس، كان يكذب في حديث الناس، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تاب وروى الحديث نقبل حديثه، أين المشكلة؟ لكن هذا سوف تختلط علينا أحاديثه التي رواها أيام كان يكذب وأحاديثه التي روى بعد كذبه. لذلك الاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك حديث من ثبت عنه الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو تاب. خالف بعض أهل العلم كالنووي في هذا، وقاس توبة الكذاب على النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام الكافر، فإنه لا خلاف في قبول توبته وحديثه بعد إسلامه، ولكن بينهما فرق، لكن بينهما فرق من جهة ما ذكرنا، من جهة اختلاط حديثه وعدم التمكن من تمييز ما صدق فيه وما عما كذب فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومذهب الجمهور أولى، هذا إن وجد في الرواة من يعني نقل عنه أنه تاب. المطلب الثالث التهمة بالكذب. من ثبت عنه الكذب في حديث الناس أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فاسق، والتعبير في جرحه يكون بقولهم كذاب ووضع، وإذا أرادوا المبالغة قالوا دجال أو أكذب الناس. لكن قد يقولون فلان متهم بالكذب ولا يقولون كذاب، وفرقوا في الاصطلاح بين قولهم فلان كذاب وبين قولهم فلان متهم بالكذب. فمتى يطلقون أو متى يصح إطلاق هذا الوصف فلان متهم بالكذب؟ يطلق في أحوال، الأول منها أن تكون التهمة صادرة عن اجتهاد لم يبلغ درجة اليقين، يعني قد يكذب الراوي باعترافه وقد يكذب باجتهاد يعني أو بقرائن، وهذه القرائن يجزم صاحبها، يعني تكون دلائل بينات أن فلان روى أحاديث، يقال له أخرج لنا أصولك، أين تقييدك للسماع من شيخك، أخرج لنا الكتب. فإذا أخرج الكتب نجد أنه أضاف أحاديث في الهامش لم يسمعها من الشيخ، يعني أدرجها وأدخلها، أو أتانا بكتب هي ليست له وليست بخطه، هي كتب غيره، فهذا قد تبين لنا أنه يكذب. لكن في أحوال أخرى العلماء ينظرون إلى أسانيده وإلى المتون التي يأتي بها، متون غريبة وأسانيد عجيبة، فيقولون هذا الرجل يكذب. لكن هذا الظن قد يقوى ويبلغ درجة اليقين وقد يبقى محتملا. احتمال ماذا؟ يحتمل أنه أخطأ، يحتمل أنه لم يتعمد الكذب، يحتمل أن هذا الحديث أو أن هذه الأحاديث أدخلت عليه، يعني هو مغفل وأدخلت عليه، يعني ليس هو الذي يعني اختلقها وكذبها. ففي هذه الأحوال يتورع أئمة الجرح والتعديل ولا يقولون فلان كذاب، بل يقولون متهم بالكذب، أو يقولون هذا الخبر موضوع والمتهم به فلان. ممن نص على هذا العلامة المعلم رحمه الله تعالى في كتابه التنكيل، إذ قال: وتحرير ذلك أن المجتهد في أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصح الاستناد إليه أن الخبر لا أصل له، يعني هذا خبر خلاص مخالف للقرآن، مخالف للأحاديث، غير معروف في كتب السنة، وأن الحمل فيه على هذا الراوي، يأتي إلى رجال الإسناد، خلاص المتن باطل. نأتي الآن إلى الرجال، ننظر بعد الصحابي، فلان لا بأس به، فلان لا بأس به، يبقى رجل واحد في الوسط، نذهب إلى أضعف نقطة في السند فنقول الحمل على فلان، ثم يقول وأن الحمل فيه على هذا الراوي، ثم يحتاج بعد ذلك في النظر أو إلى النظر في الراوي، أتعمد الكذب أم غلط؟ هنا أيضا خلاص الخلل من فلان، لكن فلان تعمد أم أخطأ؟ هذا أيضا يحتاج إلى بحث. أهل العلم بالجرح والتعديل أهل إنصاف، لا يهمهم أن هذا الراوي خلاص يعني مثل هذا يرد حديثه، لكن لابد أن يعطوه حقه في العبارة، يعني باش يقول كذاب ولا متهم بالكذب ولا يقول مغفل، يعني لا يطلق الكلام هكذا جزافا، لا يتخير. بعض الناس يتفنن، يعني واحد يقول عليه كذا، واحد يقول عليه كذا، يريد ماذا؟ يريد فقط أن يغير العبارات، وإلا الناس عنده كلهم سواء. لا، عند الأئمة كل عبارة لها معناها ولها مؤداها، يفرقون بين كذاب ومتهم بالكذب، واضح؟ يدققون هذا الكذب الذي جرى على لسانه غلط منه أم صدر عن تعمد. قال: فإذا تدبر وأنعم النظر فقد يتجه له الحكم بأحد الأمرين جزما، وقد يميل إلى أحدهما، إلا أنه لا يبلغ أن يجزم به، يعني قد يصل إلى أنه أخطأ جزما، وقد يصل إلى أنه كذب جزما، وقد لا يصل إلى أحد الأمرين. قال: فعلى هذا الثاني إذا مال ظنه إلى أنه تعمد الكذب قال فيه متهم بالكذب أو نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى. قال: ودرجة الاجتهاد المشار إليه لا يبلغها أحد من أهل العصر فيما يتعلق بالرواة المتقدمين رحمه الله تعالى. يكفينا في هذا الزمن أن نفهم أنهم كانوا يقومون بهذا العمل ويدققون مثل هذا التدقيق. من أمثلة ذلك راوي اسمه أحمد بن محمد ابن أحمد ابن يحيى، قال الذهبي في ترجمته: لا أعرفه، لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي هو صاحب منهج منازل السائرين التي شرحها ابن القيم في مدارج السلك. قال: روى عنه خبرا موضوعا ورواته ثقات. خبرا موضوعا، من أين نعلم أنه موضوع؟ من المتن. ورواته السلسلة سلسلة الرجال ثقات، هو فقط غير هذا المعروف. قال: فهو المتهم، فهو المتهم به. إلى من نذهب؟ نذهب إلى الهروي نقول هو الذي وضعه، نذهب إلى الصحابي، نذهب إلى الثقات؟ لا، نذهب إلى هذا الرجل ونقول، نقول هو كذاب. كيف نحكم على رجل بأنه كذاب لأجل حديث واحد ولأجل أو لأجل خطأ واحد لا ندري هل تعمده أو لم يتعمده؟ لا نجزم الحكم بذلك، فنقول هو المتهم بوضعه، والله سبحانه وتعالى أعلم. من أسباب إطلاق هذه الكلمة يعني التهمة بالكذب أن يتردد المحدث في ثبوت التهمة في حق الراوي، أن يتردد. يعني هناك من الناس من يقول كذاب، ومنهم من يقول لا هو صدوق، هو صدوق. اتهم الناس محمد ابن يحيى الأسلمي شيخ الشافعي، اتهموه بالكذب واتهموه ببدع إلى غير ذلك. الشافعي يقول: لئن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب. فهو عنده متهم بالكذب. الحافظ بن حجر استعمل هذه العبارة في رجل كذبه غير واحد، محمد بن السائب الكلبي الكذاب المشهور، لكن يوجد من أحسن الظن به. قال في ابن حجر: النساب المفسر، يعني عنده اشتغال بعلم النسب وعنده أيضا اشتغال بالتفسير، لكن ما يرويه في التفسير لا عبرة به. محمد السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، يعني هذه السلسلة يعني كل ما يروى فيها عن ابن عباس كذب. قال: النساب المفسر متهم بالكذب، متهم بالكذب ورمي بالرفض. قلت: فالظاهر أنه قال متهم بالكذب لأنه لم يثبت عنده بيقين أنه كذاب، وإلا فقد رماه بذلك غير واحد من أهل العلم. هناك حال أخرى ذكرها الحافظ بن حجر في نخبة الفكر، أنه يقال متهم بالكذب في حق من يكذب في كلامه ولم يظهر منه ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اصطلاح ذكره الحافظ بن حجر في نخبة الفكر، فيحفظ ويضاف إلى غيره. من أسباب الجرح المقبولة سوء الحفظ، سوء الحفظ. ولا يقال فلان سيء الحفظ إلا إذا كثرت أخطاؤه بالنسبة لمروياته. من هو سيء الحفظ؟ هل هو الذي أخطأ في حديث أو حديثين؟ لا، هو الذي أخطأ في حديث أو حديثين إذا كان روى حديثا وحديثين أو خمسة أحاديث أو عشرة أحاديث، هذا سيء الحفظ. لكن من أخطأ في حديث وحديثين وعشرة أحاديث وهو قد روى الآلاف المؤلفة، فهذا ليس بسيء الحفظ. إذن سيء الحفظ هو من كثرت أخطاؤه بالنسبة لمروياته. كيف يعرف العلماء ضبط الرواة؟ وكيف يزنون فلان سيء الحفظ أو جيد الحفظ أو خفيف الحفظ أو غير ذلك؟ يقول ابن الصلاح: يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر روايته برواية الثقات المعروفين، المعروفين بالضبط والإتقان. يعني هناك أناس جاوزوا القنطرة، أو هناك أناس ثبتت عدالتهم عندنا، نجعلهم هم الميزان، وهناك إنسان هو محل البحث، نجمع أحاديثه نتتبعها ونستقرئها ثم نوازنها، هل هي تشبه أحاديث الثقات أو لا تشبهها في المتن؟ هل هو يزيد عليهم أو ينقص في الأسانيد؟ هل هو يبدل الرواة؟ هل هو يزيد الرواة؟ هل يأتي بأحاديث لم يأتي بها هؤلاء الثقات إذا اشتركوا في الشيوخ؟ يعني هذا الإنسان المحل البحث يروي عن مالك، نأتي إلى تلاميذ مالك المعروفين وننظر فيما يروي. إذا كان أحاديث يرويها تلاميذ مالك مرسلة وهو يرويها موصولة، يرويها تلاميذ مالك وفيها جملة هو يرويها فيها جملتين، أحاديث موقوفة هو يجعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في بعض الأحيان يروي أحاديث لم يأتي بها أحد من الثقات من تلاميذ مالك يتفرد بها، فهذا إذا وجدنا روايته كذلك ضعفناه. أما إذا وجدناه يوافق ما وصلوه وصله، وما أرسلوه أرسله، وما وقفوه وقفه، وما رفعوه رفعه، ربما يخالفهم في الرواية بالمعنى، هم يقولون الكلمة هو يبدل كلمة أخرى في معناها لا تزيد ولا تنقص، فهذا يحكم عليه بأنه ثقة. هذه طريقة معرفة الرواة، أن يجمع حديثهم ويوازن. قال بأن نعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا روايته موافقة ولو من حيث المعنى لروايتهم أو موافقة لها في الأغلب، في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا. إذا كانت المخالفة والخطأ يسير فحينها نقول أنه ثبت، أنه ثبت. يأتي بعض، يعني وقع في هذا بعض المتعنتين، فلان ضعيف، علاش ضعيف؟ فلان يترك، فلان مجروح، لماذا؟ لأنه عنده خطأ كذا في حديث كذا وخطأ في كذا. إيه ما شاء الله، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، أن تعد أخطاؤه. وسيأتي يعني تعقبات للذهبي على بعض المتعنتين في الجرح كأبي جعفر العقيلي رحمه الله تعالى. قال الذهبي رحمه الله تعالى: الحسين بن ذكوان المعلم أحد الثقات والعلماء، ضعفه العقيلي بلا حجة، وثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال يحيى القطان مرة في اضطراب. قال: وذكر له العقيلي حديثا واحدا غيره يرسله، فكان ماذا؟ من ذا الذي ما غلط في أحاديث أشعبة أمالك؟ يعني انفعل الذهبي في الدفاع عن الحسين بن ذكوان المعلم، يعني قال أين هي الحجة في تضعيف هذا الراوي وفي إدخاله في كتاب الضعفاء؟ قال: ذكر له حديثا واحدا. يعني لو تتبعنا هذه الطريقة لأسقطنا شعبة بن الحجاج ولا أسقطنا الإمام مالك. قال: من ذا الذي ما غلط في أحاديث الشعبة أمالك؟ وقال في السير: وذكر له العقيل حديثا واحدا تفرد بوصله، وغيره من الحفاظ أرسله، فكان ماذا؟ قال: فليس من شرط الثقة أن لا يغلط أبدا، فقد غلط شعبة ومالك، وناهيك بهما ثقة ونبلا. وقال في موضع آخر: وما ثم أحد بمعصوم من السهو والنسيان، فأرني إماما من الكبار سلم من الخطأ والوهم. فهذا شعبة وهو في الذروة له أوهام، وكذلك معمر والأوزاعي ومالك رحمة الله عليه، لكن أوهام هؤلاء الأئمة قليلة في جنب ما روى، مغتفرة. قال علي بن مديني: لا ينكر على رجل سمع من رجل ألفا أو ألفين أن يجيء بحديث غريب. يعني واحد شيخ روى عن شيخ ألف حديث وألفي حديث، ثم يأتي بحديث كل تلاميذ ذلك الشيخ لم يروه، وش نقول له؟ تفردك منكر؟ روايتك شاذة؟ لا، لا ينكر عنه أن يتفرد بأصل لأنه مكثر عن ذلك الشيخ، إنما ينكر على من أتى عن شيخ روى عنه خمس أحاديث واحد منها كل تلاميذ ذلك الشيخ الملازمين له، يعني هو روى عليه خمسة لقد قعد معه خمس سنين، ثم يأتينا بحديث لا يعرف أحد من هؤلاء الناس، هذا ينكر عليه تفرده. قال: أما أن يروي عنه ألفا أو ألفين فهذا يعني لا ينبغي أن ينكر عليه. إذن سوء الحفظ لا شك أنه جرح مقبول، وجرح المفسر، وهل وضع هذا العلم إلا من أجل الأمن من الخطأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن كيف نعرف الراوي السيء الحفظ؟ نعرفه بهذه الطريقة. ثم إن الراوي السيء الحفظ قد يصيب ومع ذلك يحتاط، فلا يقبل حديثه إلا بشاهد إلا بمتابعة. يعني هذا الراوي معروف بكثرة الخطأ، فنحن نقول ضعيف، نقول حديثه حديث ضعيف، لا نقول حديثه حديث منكر أو باطل، أو إلا إذا تبين لنا أنه أخطأ فيه. إذا كان عندنا بين أنه أخطأ في هذا الحديث خلاص هذا حديث معلول ساقط. لكن إذا وجدناه في الإسناد ولم يتبين لنا خطأه، يعني بمخالفة غيره أو غير ذلك أو بإنكار أحد العلم، فنقول هو ضعيف. إذا جاء من يتابعه نقول إذن هذا الحديث من الحديث التي أصاب فيها، لأنه هو أخطأ في 20 حديث من 100. كي يروي واحد من هذوك 20 بينا تترك، وإذا روانا واحد من 8 كي نعرفوها بلي من 8 قبل ما نعرفه وش نقوله؟ نقوله ضعيف. وبعد كي يجي واحد أخر يروي كيما هو نقوله إذن هذا واحد من 80 هذا مما أصاب فيه فنقبله. إذن من الجرح المقبول الجرح بسوء الحفظ. ومن أمثلة الرواة المضاعفين بسبب كثرة الخطأ، بسبب كثرة الخطأ، يعني لما يقول فلان ضعيف هذا جرح غير مفسر، لكن لما يقول سيء الحفظ مفسر، كثير الخطأ مفسر، وفسره بسبب مقبول باتفاق أهل الحديث. قلت من أمثلة هؤلاء الرواة منصور ابن عمار الخرساني، جرح أبو حاتم فقال ليس بالقوي، وقال العقيلي لا يقيم الحديث، وقال الدارقطني له أحاديث لا يتابع عليها، له أحاديث لا يتابع عليها، هذا جرح مفسر، يعني أحاديث لا يتابع عليها أحد انفرد بها. وقال الذهبي وساق ابن عدي مناكير لمنصور تقضي بأنه واهن جدا. ابن عدي أيضا في كتابه الكامل دلل على ضعف هذا الراوي. كيف يدلل؟ ما هي أدلته؟ أتى بالأحاديث المنكرة التي تفرد بها التي تدل على سوء حفظه. من الرواة المختلف فيهم مسلم بن خالد الزنجي، قال الذهبي بعد أن ساق بعض أحاديثه فهذه الأحاديث وأمثالها ترد بها قوة الرجل ويضعف. يعني المحدث إذا روى مثل هذه الأحاديث وأخطأ مثل هذه الأخطاء رد قول من قواه وتضعف يعني حجته ويضعف الراوي من أجل هذه الأخطاء. قلت وإن كان مسلم خالد الزنجي فيه اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقويه والراجح أنه ضعيف والله سبحانه وتعالى أعلم. من الأمثلة عمر بن شبيب الكوفي، نقل الذهبي عن ابن حبان أنه قال فيه كان صدوقا لكنه يخطئ كثيرا على قلة حديثه. ابن حبان هنا اعتمد على القاعدة، هو صدوق بمعنى ما حسن الحديث، لا بمعنى أنه صالح، بمعنى أنه إنسان لا يكذب، صدوق اللهجة، لكنه يخطئ كثيرا على قلة مروياته، يعني خطأ كثير في روايات قليلة. لو كان جاء خطأ قليل في روايات كثيرة ما فيش مشكلة، لكن خطأ كثير في روايات قليلة فهذا مشكلة. تعقبه الذهبي بقوله هذا فيه تناقض، فالصدوق لا يكثر خطأه والكثير الخطأ مع القلة متروك. كل حال كلام ابن حبان ليس فيه تناقض إذا حمل على المعنى الذي ذكرنا أن الصدوق هو الصدوق في لسانه ليس الصدوق الذي هو خف ضبطه. لذلك قال الصدوق لا يكثر خطأ والكثير الخطأ مع القلة متروك. عبارة ابن حبان في المجروحين كان شيخا صالحا صدوقا ولكنه يخطئ كثيرا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد على قلة روايته والله سبحانه وتعالى أعلم. الشاهد من كلام ابن حبان ومن كلام الذهبي أيضا قوله والكثير الخطأ مع القلة متروك. من أسباب الجرح المقبولة رمي الراوي بالاختلاط، رمي الراوي بالاختلاط. ما معنى الاختلاط؟ الاختلاط هو سوء الحفظ الطارئ. قد يكون الراوي ممن علم حفظه امتحن وعلم ذلك منه، فيكون سوء الحفظ طارئا عليه بعد أن كان سالما منه. ويقع في ذلك كثير ممن يعتمد على حفظه دون الكتاب إذا كبر في السن، أو اشتغل بغير العلم، اشتغل بالقضاء أو اشتغل بالتجارة وذلك وكان يعتمد على حفظه، فإذا كبر في سنه أو اشتغل بغير العلم ساء حفظه، فيقال اختلط فلان اختلط، يعني كان لبس به بعدين تغير حفظه وساء. بالنسبة لمن يعتمد على الكتب وضبطه ضبط كتاب كذلك يمكن أن يختلط، وسبب اختلاطه هو ضياع تلك الأصول، احتراقها أو ذهابها، يعني أن تضيع منه أو دفنها كما فعل بعضهم. كانت عنده كتب ثم أصابته رقة من رقائق الصوفية، الزهد في كل شيء حتى في العلم، فدفن تلك الكتب، ثم بعد ذلك تحركت فيه شهوة الحديث فحدث، فأتى بالمنكرات وبالأعاجيب. وكذلك ذهاب البصر، الذي يعتمد على كتبه إذا ذهب بصره مشكل، يعني فروايته بعد ذهاب بصره لا تكون كروايته قبل ذهابه. وحكما هذه حاله أن يسقط الاحتجاج بروايته مطلقا، إلا إذا تميزت الأحاديث التي رواها قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. كيف يتميز حديثه؟ كيف نعرف ما رواه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط؟ بالنظر في التلاميذ، بالنظر في التلاميذ. فإذا كان هناك تلاميذ روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، هؤلاء كيف يعني يترك حديث. إذا كان تلميذ روى عنه فقط بعد الاختلاط، جاء في آخر عمره يروي عليه، هذا حديثه عنه ضعيف. إذا كان هناك تلاميذ روى عنه قبل أن يختلط، فلما اختلط توقفوا، هؤلاء يقبل حديثه عنهم. من الأمثلة، أمثلة الرواة المختلطين، من الأمثلة المشهورة عبد الله بن لهيعة، وإن كان هناك من يقول هو راوي حتى هو ضعيف حتى قبل أن يختلط، يعني قالوا كان ضعيف وبعدين وشولا ولا ضعيف جدا، لكن أظهر الأقوال ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال صدوق: خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. هذا إضافة إلى تدليسه، فإذا لابد أن يصرح بالتحديث. إذن رواية بعد أن اختلط أو بعد أن احترقت كتبه خلط في الحديث، ورواية ابن المبارك وابن وهب أعدل من غيرها، لأنهم قالوا أنهم كانوا يروون عنه من أصوله من كتبه. وذكر العلماء غير هؤلاء عبد الله بن يزيد المقرئ وقتيبة بن سعيد وغيرهم ممن وصف العلماء بأن حديثهم أو روايتهم عنه صحيحة مقبولة، لأنهم رووا عنه قبل اختلاطه، والله سبحانه وتعالى أعلم. من الرواة أيضا أبو إسحاق السبيعي، قال ابن حجر في التقريب: ثقة مكثر عابد، اختلط بآخر. أبو إسحاق السبيعي أيضا مرمي بالتدليس، فيتثبت في تلاميذه الذين رووا عنه هل رووا عنه قبل اختلاطه وبعده، وينظر في تصريحه بالتحديث. سئل أبو زرعة عن زهير بن معاوية فقال: ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. زهير بن معاوية ثقة فيما يحدث به، إلا أنه إذا حدث عن أبي إسحاق فالحديث ضعيف لأنه حدث عنه بعد أن تغير حفظه وساء. ليث ابن أبي سليم قال ابن حجر في التقريب: صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، لم يتميز حديثه فترك. أبو إسحاق السبيعي على الأقل وجدنا أو وجد العلماء بعض الرواة روى عنه قبل اختلاط، الحمد لله رب العالمين. كذلك عبد الله بن لهيعة، لكن هذا قال لم يتميز حديثه فترك. وفي الرواية في الحديث لابد أن يتنبه طلب كثير من الناس يحمل إذا وجدوا حدثنا ليث يقول هو الليث بن